إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ما زلنا نعيش الموسم الكريم، وما زلنا نتفيأ ظلال الأيام المباركات، ونعيش في موسم الخيرات والطاعات والأعمال الفاضلات. ما زال المقيمون في موسم الذكر والتضحية، وما زال الحجاج يقضون المناسك ويتقلبون بين المشاعر. فاللهم احفظ الحجاج واقبلهم وتقبل من المقيمين ضحاياهم. مشاهد الحج يا كرام تفيض بالدروس الرائعة وبالعبر النافعة، وإن موسما يمر في كل سنة يمر في السنة مرة، لحري بنا أن نفيد منه وأن نستلهم منه الدروس والعبر. فالحج ليس موسما فقط، بل هو مدرسة بحق، ينبغي على الأمة أن تفيد منها في سائر أمورها. وقد قال المولى سبحانه عن هذا الموسم: ليشهدوا منافع لهم. والمنافع عامة، منافع دينية ومنافع دنيوية، منافع على الفرد ومنافع على الأمة بأسرها. ولن يحيط محيط بالدروس التي تؤخذ من هذه المدرسة، لكن حسبنا أن نشير وأن نذكر ببعض هذه الدروس من موسم الحج. فمن هذه الدروس أن الدين إلى عز وانتشار، فأنت ترى في الحج ألوانا مختلفة وجنسيات متباينة ولغات متعددة. ترى هناك أناسا من كل قطر ولون من شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. ترى هناك عيانا قول الحق سبحانه يأتين من كل فج عميق. هناك توقن بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. هناك تعلم أن دين الإسلام إلى انتشار وإلى عز، ولا عجب، فهو دين الفطرة وهو الدين الحق وهو الدين الكامل. عباد الله، وفي الحج تأخذ من تلك المدرسة أن السعادة ليست بالمظاهر الزائفة. ففي مشاعر الحج لا ترى خبرة، لا ترى مناظر خلابة. في عرفة لن تجد جوا عليلا، ولن تجد مظاهر وشلالات وخضرة، لكن قلوب المسلمين كلهم تحن إلى تلك البقاع. بل ترى الناس في تلك الأماكن برغم شدة الحر، برغم الزحام، إلا أنهم يودون لو أن الزمن قد توقف. لا ترى مسلما هناك إلا سعيد وإلا مستبشر. حينها تعلم أن السعادة لن تنال إلا بتقوى الله. لقد حدثني رجل في موسم حج مضى هناك وقال: لقد ذهبت إلى دول عديدة مبتغيا السعادة والمناظر الرائعة، أصدقك القول، والله لم أجد سعادة في قلبي كما أجدها في هذا المكان. قلت لا عجب، فنحن في هذا المكان نقرب من الله سبحانه وتعالى. قولوا يا كرام، هذا الأمر لمن بحث عن السعادة، وليعلم أن السعادة بقربك من الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ولقد علمنا موسم الحج أن ديننا دين تسليم، ففي الحج تنفر في أوقات، وترمي جمرات، تبيت في مكان، وتدعو في مكان، وتبقى في صعيد، وترمي في وقت محدد. مشاهد التسليم في الحج ظاهرة، يكفي منها مشهد انتظار الحجيج وقت زوال الشمس لرمي الجمار، يكفي منها وقت انتظار الحجيج يوم عرفة لغروب الشمس لكي ينفروا، برغم أن الطرق متاحة وأن الكل يقدر على الذهاب قبل ذلك، إلا أنه التسليم لله رب العالمين. هنا ما أحوجنا في حياتنا كلها وفي عباداتنا إلى أن نستلهم درس التسليم لله رب العالمين. إن بدت لك حكمة وظهرت، وإلا فاعلم أن في تدبير الله وفي تشريعه الحكمة البالغة والشرعة التامة. عباد الله، ولقد علمتنا مواسم الحج أن الدنيا ممر ويكفي منها اليسير. في مكة يكفيك غرفة، وفي عرفة تكفيك شجرة، وفي مزدلفة تكفيك فرشة تبقى فيها، هناك يكفيك البلغة من الطعام، يكفيك لحاف يسير تتوسده وتلتعف به، هناك ترى الكبراء من الناس يركبون مراكب يأنفون منها في غيرها. كل ذلك يبين لك أن الدنيا هكذا يسيرة، وأنه يكفي منها اليسير، فلا تغتر بها. والغبن كل الغبن أن يبيع امرؤ دينه لأجل دنيا. عباد الله، والحج يعلمنا أن الإسلام دين المساواة، يعلمنا أن الإسلام هو دين المساواة، فهناك لا مجال للتفاضل، بل الرؤوس سواء. لئن كنا نتفاضل في غير ذلك الموسم بمراكبنا ومنازلنا وملابسنا وأعمالنا وغير ذلك، فإن الحج يربي فينا درس المساواة. ترى الفقير وترى الغني بلباس واحد وفي مكان واحد وبصلاة واحدة، ويتجهون لله في وقت واحد. في وقت واحد هناك تنخلع الفوارق. وما أحوجنا لاستلهام هذا الدرس الذي قرره المصطفى عليه السلام في الحج، فقال: إن أباكم واحد، وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي ولا عجمي على لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. عباد الله، وموسم الحج يعلمنا قصر الأمل، فالحاج تراه يحبس نفسه عن شهوات وعن أعمال ربما يقارفها في غيره، وذلك لأنه يرى أن الزمن قصير وأن المكث في هذه المشاعر قليل، فتراه يحبس نفسه عن أمور من المحرمات، بل ومن المكروهات، بل ومن فضول المباحات، لأجل أن يستغل هذا الموت، لأجل أن يستغل هذا الموقف. وما أحوجنا إلى أن نعيش في الدنيا بهذا المفهوم، أن توقن أن الدنيا قصيرة، وأن رحلة الإنسان منها عما قريب حالة، وأن نعيش بالمفهوم الذي وضعه عليه الصلاة والسلام لابن عمر، فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عباد الله، والحج يعلمنا أن للذكر شأن عظيم عند رب الأرض والسماء، لا سيما في موسم الحج، ففي الحج شرعت أعمال كاملة لأجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي عرفة يذكر الناس ربهم، فإذا أفاضوا من عرفات قال الله اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. في المشعر الحرام يذكرون الله إذا مضوا للجمار مع كل رمي يذكرون الله، وهكذا في بقية الأعمال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. كل هذا ليعلم المسلم أنه عبد لربه، وأن العبادات شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فأين نحن من هذا؟ الذكر ليست كلمة تقال باللسان، بل إنها كلمة تقال وأفعال وجوارح تطبق وقلب يرتبط بربه سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عباد الله، وقد علمنا موسم الحج أن أقدار الله وتدبيره فوق كل شيء. فمع ما نراه من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، إلا أننا قد سمعنا بالأمس عن ذلك الخبر الذي أزعج كل مسلم في منى، وإننا لعلى يقين أن اختيار الله خير وأن إرادته نافذة. نسأل الله أن يغفر لمن مات وأن يلحقهم بالشهداء وأن يشفي من أصيب. وفي مثل هذه الأحداث تظهر الأصوات النشاز مطالبة ومنتقدة، وها هم الرافضة يصرحون بهذا. واليقين أن الكمال عزيز، لكن من حج ورأى المواسم ورأى الزحام يكاد يوقن أن التزاحم والتدافع إن أذهب أناسا فقد يذهب 10 أو 50 أو 100 إن أكثرت، لكن عددا بهذا الحجم في الغالب أنه من ورائه تدبير، وتدبير الله فوق كل شيء وحكمته نافذة. وعلى كل حال، فالحدث وقع، علم الناس سببه أو لم يعلموا، شاء اجتهدوا أو قصروا، فالله عز وجل أراد ذلك. ويقيننا أن اختيار الله خير لمن مات وخير لمن بقي. وبعد، فالموسم يا كرام لم ينتهي بعد، والدروس لا يمكن أن تحصر في كلمات يسيرات. وما أحوجنا إلى أن نجعل هذا الاجتماع وسيلة لاجتماع الأمة الأكبر، وإلى اتحاد كلمتها ووحدة صفها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج، إنه سميع مجيب. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، يومكم هذا هو يوم القر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند حسن: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وهو واحد من أيام التشريق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، وجعلها أيام عيد وأيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. إذن يا موفق، فأيامك هذه أيام أكل وشرب، فاستشعر ذلك وأنت تفطر لله وتطعم أنك تتقرب لله سبحانه وتعالى بذلك. أيامك هذه هي أيام عيد، فتقرب لله عز وجل وافرح فيها بحدود الشرع كما لا يخفى. أيامك هذه أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، فاعمر وقتك، نهارك وليلك، في أدبار صلواتك وغيرها بذكر الله سبحانه وتعالى. حرك اللسان في كل وقت وآن بذكر المولى سبحانه وتعالى، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.